Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 Nekaj utemeljiti 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Zakaj ne jeste torte? يجب أن أنقص وزني. Moram shujšati. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Ne jem je, ker moram shujšati. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Zakaj ne pijete piva? ما زال علي أن أسافر. Moram še voziti. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Ne pijem ga, ker moram še voziti. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Zakaj ne piješ kave? هي باردة. مرزلة je. لا أشربها لأنها باردة. Ne pijem je, ker je مرزلة. لماذا لا تشرب الشاي؟ Zakaj ne piješ čaja? ما عندي سكر. Nimam sladkorja. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Ne pijem ga, ker nimam sladkorja. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Zakaj ne jeste juhe? لم أطلبها. Nisem je naročil. Nisem je naročila. لا أشربها لأني لم أطلبها. Ne jem je, ker je nisem naročil. Ne jem je, ker je nisem naročila. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Zakaj ne jeste mesa? أنا نباتي. Sem vegetarijanec, sem vegetarijanka. لا أكله لأني نباتي. Ne jem ga, ker sem vegetarijanec. Ne jem ga, ker sem vegetarijanka.